الحمد لله الملك العظيم الجبار، الخلق خلقه والأمر أمره والتدبير تدبيره، وهو الإله القوي القهار، يقلب الليل والنهار وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم القرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، كلمة ما عرف كثير من الناس حقيقتها ومعنى لاكته ألسن الكثير فصرفوه لغير مراده، وبناء من دخله عاش الحياة الحقيقية والأنس القلبي ونعيم الدارين. الحب روح الحياة وطعم الوجود ونور الفؤاد، حياة بلا حب حياة باهتة. المحبة نور، من فقده فهو في ظلام دامس وليل حالك. المحبة إيثار المحبوب على كل مصحوب وتقديمه على أي مرغوب. المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب، فلا يبقى إلا مراده ولا يمتثل إلا أمره. وهل هناك أحد يحب لذاته إلا الله؟ وهل هناك أحد يحب حب الذل والتعظيم والإجلال إلا الله ذو العزة والجلال؟ ولماذا لا نحب الله وهو المنعم المتفضل وحده سبحانه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. والقلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وهل فوق إحسان الله إحسان؟ وهل على إنعامه مزيد إنعام؟ تأمل أيها المبارك في نفسك، كم من نعمة وهبتها ومن المنان نلتها، ولو قضيت عمرك في شكرها ما جزيته سبحانه حقها. سمع وبصر، أمن وإيمان، وعقل وصحة، ونعم ليس لها حصر ولا لعدها منتهى. فمن أين لك كل هذا؟ أليس من الله؟ قال ابن القيم: ويكفي أن من بعض أنواع إحسانه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد، وله عليه في كل يوم وليلة فيه 24,000 نفس، وكل نفس نعمة منه سبحانه. فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده، ولعلها توازن النعم في الكثرة، والعبد لا شعور له بأكثرها أصلا، والله سبحانه يكلأه منها بالليل والنهار. انتهى كلامه. عباد الله، وكيف لا تحب النفوس من هي به وبقاؤها منه وتدبيرها بيده ورجوعها إليه وخيره نازل إليها وتقصيرها صاعد إليه؟ وفي بعض الآثار يقول الله: أنا الجواد، ومن أعظم مني جودا وكرما، أبيت أكلأ عبادي في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وهم يبارزوني بالعظيم. يتحبب الله إلى عباده بالبر والإحسان والفضل والإنعام، فمن عمل حسنة كتبها 10 إلى أضعاف كثيرة، ومن عمل سيئة كتبها 1، فإن تاب منها محاها وأثبت حسنة مكانها. وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر له ولم يبالي. فلله ما أرحمه وما أحرى القلوب إلى أن تمتلئ بحبه. شرع لهم الطاعات والأعمال الصالحات ليقدموها له قربات، وهو الذي أمرهم بها وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها. فمنه السبب ومنه الجزاء ومنه الأجر ومنه التوفيق للعمل ومنه العطاء أولا وآخرا. فهل فوق هذا التحبب من الله لعباده من تحبب؟ وهل أحد أحق منه بالحب؟ أعطى عبده ماله وقال تقرب بهذا إلي أقبله منك، فالعبد له والمال له والثواب منه، فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه؟ فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكلما تأمل العبد في آلاء ربه ونظر في نعماء مولاه عليه ازداد إجلالا ومحبة ويقينا ويقينا بعجزه عن شكره، فيورثه ذلك حبا لذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام. وإذا كان باعث المحبة هنا هو النعم والإحسان، فإن كمال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باعث على محبته أيضا. فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل هو كما أثنى على نفسه. عباد الله، وقد آن لنا أن نتساءل بعد ذلك، هل نحن نحب الله؟ إنه سؤال يجيب عليه الأطفال قبل الكبار، ومن منا لا يحب الله؟ ولكن لما كثر المدعون للمحبة طلبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق وثبت من أحب الله حقا، أتباع الحبيب عليه السلام في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فهل أنت من هؤلاء؟ إن الذي يحب الله حقا هو الذي يقدم أمره على أمر غيره وشرعه على هوى نفسه، فإذا جاء الأمر من الله سلم، ولربه استسلم، ولطاعته سعى، ولمرضاته رجا. إن الذي يحب الله حقا هو الذي يقتدي برسوله عليه السلام في سمته وهديه وخلقه وشرعه ويطيع أمره. إن الذي يحب الله حقا هو الذي إن دعته نفسه للذنوب يوما تذكر أن من يحبه نهاه عن ذلك، فيربأ بنفسه أن يراه حيث نهاه ويطلع عليه وهو يقارف عصيانه، ويستصحب قول الأول تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإن عرض إلى أحدهم ذنب وتقصير هرع إلى ربه ولجأ بالتوبة إلى خالقه متمثلا قول الحق سبحانه إن الله يحب التوابين. يسمع المحبون المنادي للقاء الحبيب حي على الفلاح، فيهجرون الفرش ويطردون الكرى ويمتطون الأقدام في وهج الشمس أو لوعة البرد، وكأنما يمشون على الحرير لأنهم يحبون الله. ويتلى عليهم وأنفقوا مما رزقكم الله، فيتسابقون بالغالي والنفيس، يبذلون أعز ما يملكون وأفضل ما يحبون، ويعطون عطاء من لا يخشى الفقر لأنهم فعلا يحبون الله. ويرتل عليهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيهجرون الأهل والأوطان ويقطعون الفيافي ويتخطون الوديان خماص البطون ظمأ الأفئدة، ملبين مكبرين ولنداء أبيهم مجيبين، لأنهم صدقا يحبون الله. يطرق أسماعهم حي على الكفاح ويسمعون كلام ربهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، فيبذلون المهج ويقدمون الأرواح ويزهقون الأنفس أو ينفقون الأموال إذ حيل بين ذلك والأبدان. وغاية مرامهم ومنتهى إرادتهم أن يروا ربهم في الجنة ويمتعوا أبصارهم بالنظر إلى وجهه الكريم. فهل رأيت أصدق من هؤلاء محبة لربهم؟ إذا نامت العيون وهدأت الجفون وسكن الليل وخفتت الأصوات، قام المحبون له في دياجر الظلمات في وقت خلا كل حبيب بحبيبه، فلم يكن لمن أحب الله هم إلا القيام بين يدي الله. فيدخل أحدهم في الصلاة يرتل الآيات ويسبل الدمعات ويسبل العبرات وتهطل الدمعات، ولهم في ليلهم أسعد من العروس في عرسه وصاحب اللهو في لهوه، لأن هؤلاء مع الله، ومن كان أنسه بالله استوحش من كل ما سوى الله. يقول قائلهم: إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتج به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوتي بالتذلل بين يديه، وأغتم للفجر إذا طلع لما أشتغل به بالنهار عن ذلك. ولعمري ما حصلت لهم هذه المراتب بالأمان ولا بالدعة والغفلة والتواني، بل بمواصلة الطاعة والتعب والمصابرة، فصبروا على ذلك حتى كانت فيها راحتهم، فلا شيء ألذ عندهم من طاعة الله. رزقنا الله محبته وأدخلنا جنته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، إذا كان مقرر أن من أحب أحدا ناله من خيره وعطائه، فما الظن بعبد أحب ربه ومولاه؟ أفليس جديرا أن ينال الفضائل وأن تجزل له كريم الخصال؟ وليس الشأن أن تحب الله فكل عبد يدعي ذلك، بل الشأن كل الشأن أن يحبك الله. قال بعض السلف: ليس الشأن من حبي لك وأنا عبد فقير، إنما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. إذا تقرر هذا فلتعلم أيها المحب لله أن من صدق في محبة الله فقد نال الخير من أطرافه وسلم من كل آفة. بمحبة الله للعبد ينال المرء غفران الذنوب وحياة القلوب، وفي التنزيل: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكم هي حياة وراحة وأنس وسعادة يحس بها من أحب الله صادقا، فلو كادته السماوات والأرض ولو تجمعت عليه الهموم ولو ركبته المصائب والغموم، فأنى له أن يشقى أو يغتم وقلبه بالله ولله. إن من أحب الله صادقا أحبه الله، ومن أحبه الله أحبه عباد الله، فتوضع له المحبة في الأرض والقبول بين أهل الأرض. وفي الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم توضع له المحبة في الأرض. من أحبه الله وفقه للعمل الذي يرضاه، ثم ختم له بحسن الخاتمة. وفي الخبر عند أحمد: إذا أحب الله عبدا عسله، قيل: وما عسله؟ قال: يفتح الله له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. من أحبه الله أعانه على نفسه وأجاب دعوته، ومن المعاصي عصمه ومن الشرور أعاذه. وفي الصحيح: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فلتهنأوا يا من أحبهم الله بهذه المزايا والفضائل. جاء رجل إلى رسول الله عليه السلام فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال ماذا أعددت لها؟ فقال يا رسول الله والله ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب، وما أحرى المرء إلى أن يسعى لنيل محبة الله والتعرف على صفات من يحبهم الله وعلى الأسباب الجالبة لمحبته لعباده، وكيف يتعرف المرء على صدق محبته لله وأحوال المحبين له وأنباء من صرفوا المحبة لغيره. وهذا ما سيكون الحديث عنه بإذن الله في الخطبة القادمة. اللهم املأ قلوبنا بحبك وخشيتك وإجلالك وتعظيمك ورجائك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.